بك انشغالي تايه في جمالك ما همك حالي بس حارمني مالك من ساعة وصالك بس حارمني مالك من ساعة وصالك ما بحشيك بدالك ما بحشيك بدالك ما بنساك يا غالي بالي وتسعدني الليالي يوم تسمع